أيها الإخوة، هذا هو الشريط 29 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. قال: والسجود. السجود أيضا ركن، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم في صلاته: ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن قال المؤلف: على الأعضاء السبعة، يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي: خالد، الجبهة مع الأنف، والنعلين والركبتين والقدمين. خطأ. وأطراف القدمين، نعم، الجبهة مع الأنف، الأنف تبع لها، والكفان والركبتان وأطراف القدمين، لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة. وقد سبق دليل هذا، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. طيب، نعم. نعم، الدليل على هذا أنه قد ورد في بعض عموم قوله فصلوا، عموم قوله فصلوا، ولم يقل كما صليت، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر. الثاني أن بعض الصحابة ورد عنه أنه فعلها كذلك كصلاة النافلة. هي نقول هذا الاستدلال قول العموم صلوا، قال: ولم يقول صلوا كما صليتم، والصلاة معروف أنها ركعتان بركوع واحد، لكننا نقول هذا مطلق يحمل على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا مثل أنها سنة ما بك. نعم، يقول إلا ذات استثناء، والمستثنى مع المستثنى منه جملة واحدة. فإذا كان لا تفعلوا إلا بعموم، أما لو كانت الجملة مستقلة كان في احتمال تكون مدرجة، لكنها كلمة إلا يأتي بها مدرجة، مع أن المستثنى تابع للمستثنى منه في جملته، هذا بعيد. ثم الأصل عدم الإدراج حتى يقوم به على ذلك. نعم، معلوم، لو ثبت ان هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان قويا، لكن ما يشعر. نعم، بندر، هذا من الاخير، الانسان لا يعرف قراءه الفاتحه، هل يقرا بعدد ايات من القران؟ هما مر علينا في الاول، الظاهر الوجوب، لأن الرسول أشار إليهم في صلاته أن يجلسوا، ثم قال: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. نعم، أين إنما جعل. نعم، إيش يعني هذا؟ تجيب الأخ سائل ولا؟ أي. نعم، أنت. ما بعد الركوع الأول، كل ما بعد الركوع الأول. إيه يعني صلاة عادية، يعني لو صلاها في الصلاة العادية فلا حرج. ها؟ وقالت الصلاة العادية. أي العادية؟ إذا ركع ركوعا واحدا. نعم. إذا ركع ركوعا واحدا ثم سجد صار كالراتبة. نعم. آدم. ايش يعني ركوعا خارج الصف؟ هذا بكره منه ابي بكر ولا بكر؟ نعم. لما يعني خارج الصف ولا تعود. نعم. يعني مثلا نقول يعني الركوع خارج الصف ولا قراءه ولا سكوت قراءه الفاتحه ايش يعني؟ ولا تعود يعني إيه؟ يعني على اي شيء نهوها عن العود؟ العود. طيب ابو بكر فعل ثلاث اشياء. نعم. الاول اصلى، والثاني دخل في الصلاه قبل ان يصل الى الصف، والثالثه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. ثلاثه اشياء. نقول أما دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فلا نهي فيه، ما في نهي، يدخل لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا. وهذا أدرك الركوع فليصلي. حديث ابن عمر وإن كان إسناده ضعيفا: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذن لا تعود، لا يمكن أن تعود إلى الركوع. طيب لا تعود، لا تدخل، لا تدخل في الصف قبل أن تصل إلى الصف، هذا صحيح، لأن يعني الإنسان منهي أن يدخل في الصلاة حتى يدخل في الصف. لا تصل، صحيح. فكن لا تعود يعني إلى الإسراع أو الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، لا إلى الدخول مع الإمام وهو راكع، لأن هذا لا نهي عنه، بل هذا هو الذي يؤمر به الإنسان. نعم. من العبارة الحباري اللي سيارته ما أصبح حباري يطيرها. الشيخ صلى الله عليه وسلم قلنا انه يقرا يسبح او يقرا ايه القران عدد. نعم. لا بد البدل حكم. لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: والسجود على الاعضاء السبعه والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أركان الصلاة الفاتحة، قراءة الفاتحة. ما هو الدليل يا عبد الرحمن ابراهيم؟ نعم. طيب هذا دليل. لو قال قائل ان النفي هنا يا يوسف ان النفي للكمال، نعم، طيب اقول لو قال قائل انه نفي الكمال، هذا غير صحيح،

فإنها ركن. تمام. طيب لو قال قائل هذا الاستثناء من المؤلف يفهم بأنها غير واجبة، لأن الاستثناء من الواجب ينفي الوجوب. نعم، هذا استثناء يعني ليس من استثناء من الواجب الذي تصح الصلاة يعني بعدم، يعني استثناء من الواجب الذي إذا عدم فإن الصلاة تصح بعدمه، يعني إذا ترك التهاون أو جهل ويجبر بالسجود، وليس استثناء من الواجب المطلق. نعم. الواجبات داخلة في الأركان. ها؟ الواجبات داخلة في الأركان. نعم. يعني كل ركن واجب. قد قدم ذكر التحريم في أول قال أركانها القيام والتحريم. أحسنت. فأغنى عن العادة. إيه فأغنى عن العادة. ولهذا الاستثناء هذا لولا أنه سبق أن المؤلف عد التكبير من أركان لكان هذا خللا في التأليف. طيب هل يستثنى من هذا شيء يا خالد؟ هم قالوا التكبيرات إلا التحريم، التحريم عرفنا أنه ركن، هل يستثنى شيء أيضا؟ عرفنا الركوع قول الإمام. خطأ خطأ من منان؟ التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين فإنها أركان. طيب خطأ. فإنها سنة. طيب ثانيا ثالثا لأن التحريم ستنيها ثالثا تكبير المكبور إذا وجد الإمام الراكع. نعم. التكبير فيه سنة. تكبير الإحرام ولا الركوع؟ تكبير أول تكبير عليه سنة. أول تكبير؟ لا تكبير عليه سنة. يعني أيهما؟ يعني تكبيرة الركوع سنة. سنة. طيب هذه ثلاثة. حمد تكبيرات الجنازة فإنها أركان. تكبيرات الجنازة فإنها أركان. تمام. في شيء غير هذا؟ داخلة في تكبيرات العيد. لا لا لأن هذا تابع للركوع خلص ما في إلا هذا. ذكرها ذكرها هداية الله. طيب يقول المؤلف التسميع هذا من في الدرس. ها خلنا يلا عليا التسميع على من؟ وعلى المنفرد. طيب والمأموم ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب سبحان ربي العظيم أيضا. الأخ اللي جنبك شيبة على يسارك. ها اي نعم واجبة في الكل على الكل. ما الدليل؟ الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك العظيم. هذا عام نعم نص النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظيم. نعم لكن هل يتعين سبحان ربي العظيم؟ يتعين قد يقول الإنسان الحمد لله العظيم الكبير المتعالي. إمداد نعم يتعين لأنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. إذن هذا الدليل. أما الحديث الذي ذكر الأخ نصر فهو في الحقيقة ما يعين التسبيح. طيب كيف تسبيح الركوع والسجود تكلمنا عليها من حيث النحو فقط ان اصيحه تسبيحه عجيب اي نعم وقفنا على هذه الجهه خير ان شاء الله.